طيب ننتقل حتى لا نأخذ من حصة السيرة، ننتقل إلى سيرة رسول الله. أسأل عن السيرة، متى ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الراجح؟ متى ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الراجح؟ ما عندك الكتاب يا شيخ أنت؟ طيب متى ولد الرسول على الراجح؟ فجر يوم الاثنين. ارفع صوتك، بقي أربعة بس، ها؟ ما بقي شيء؟ الله يغفر لنا ولك. طيب جزاك الله خير، لأني وعدت أربعة، خلاص هذه أقول هذه أربعة لأربعة لأني وعدتهم بها. طيب يا أخوانا، قال ابن سيد الناس رحمه الله: إرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم، رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر نعم واحد اثنين ثلاثة، ذكر ثلاثة من مرضعات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغ بهن الإمام البيهقي 10 نسوة. قال: أرضعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الذي وقفت عليه على حسب البحث والتتبع، وأنا أقول لم يكلف الله نفسا إلا وسعها، رواية لا أعلم صحتها أو ثبوتها، لا يمكن أن أقولها، لأن الأمر فيما يتعلق بالسيرة النبوية على وجه خصوص الشمائل المحمدية ليس هو مجرد قصص نحكيها ونسردها، لأن هذا يمكن أن يعني يطبقه المسلم في أي مكان، خذ أي كتاب من السيرة من الأول إلى الآخر، لكن في مثل هذه المجالس أريد منهجا جديدا أسلك فيه مسلكين: المسلك الأول التثبيت، أثبت العرش ثم انقش، والتأصيل يثبت أو لا يثبت، والأمر الثاني الدلالة، هل سبق إليها العلماء أم هي ضرب من ضروب التعسف والتكلف ولي النصوص الشرعية بما لا يحتمل، لأن وقائع السير والمغازي يمكن تستغل استغلال يعني غير حميد ولا سديد ولا رشيد. البيهقي ذكر 10 من النسوة أرضعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي وقفت عليه فيما يصح من الروايات 4 منهن، واحدة ثبوت إرضاعها بالعقل وثلاثة بالنقل، أولاهن أمه صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف يكون الاستدلال بالعقل؟ لأن المتبادر إلى الذهن أن أول من يرضع الطفل الصغير المولود الجديد هي أمه، سواء كان بها لبن أو لم يكن به لبن يعرف من بعد، لكن أول يعني الحنان والشفقة والرعاية والأمومة تدفع، فهذا عقلا. يقال وآمنة بنت وهب لعلها تكون أول مرضعاته، وهذا فعلا يوجد في بعض كتب الشمائل والدلائل والسير، يقولون جرت العادة على أن أول من يرضع هي الأم، فالمتبادر إلى الذهن أن أمه آمنة هي أول من أرضعت. وممن أرضعه قال: وأرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية، وعندها شق صدره وملئ حكمة وإيمانا بعد أن استخرج حظ الشيطان منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أرضعته عليه الصلاة والسلام حليمة بنت أبي ذؤيب الهذلية، وعندها شق صدره. يشير رحمه الله إلى حديث أصله مخرج في صحيح مسلم، وفيه ذكر شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شق صدره مرتين صلى الله عليه وآله وسلم، مرة وهو طفل صغير في بادية بني سعد عند مرضعته حليمة السعدية وغسل قلبه، ومرة عندما أراد الله تبارك وتعالى أن يرفعه مكانا عليا ليلة الإسراء والمعراج شق صدره وغسل قلبه، وفي المرتين يغسل قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة عظيمة وفائدة إيمانية كبيرة وقوية، وهي غسل قلب سيد الخلق ورسول الحق بماء زمزم ويستخرج منه علقة ويقال هذا حظ الشيطان منك. فما الذي يوجد في قلوبنا؟ ما الذي يوجد في قلوبنا؟ نحتاج إلى أن نشرب زمزم بنية أن يخرج الله من قلوبنا الشرك والنفاق والكبر والحقد والاستعلاء والعجب والغرور والغفلة والقسوة. لأن كثيرا من الناس يشرب بنهم لكن ما يشرب بنية. وقد قال أبو بكر بن العربي: شربت من زمزم بنية العلم، ويا ليتني شربت بنية العلم والعمل. وهذا بلا ريب أننا لا نشك في عمله، وهو إمام من الأئمة علما وعملا، لكنه الاتهام للنفس والتواضع لله رب العالمين. طيب، أصل الحديث مختصر جدا في صحيح مسلم، لكن الحديث مطول. رواه ابن حبان، ورواه البيهقي في الدلائل، ورواه إسحاق بن راهوية في المسند، وغيرهم كلهم من طريق ابن إسحاق. صرح ابن إسحاق بالسماع فانتفت علة التدليس. والحديث لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، بل لقد قال الإمام الذهبي في كتاب السيرة النبوية. هل الإمام الذهبي له كتاب السيرة النبوية؟ ما له، للمال الذهبي كتاب مستقل في السيرة النبوية، لكنه مجلدة كبيرة صدر بها تاريخ الإسلام، له تاريخ كبير نافع فيه مواطن نقد فيها كثيرا من وقائع التاريخ. فإن كان ولا بد أن تقرأ في كتب التاريخ، فلا تقرأ ما هب كتب من هب ودب ودرج، ولكن اقرأ كتب التاريخ، التاريخ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي، كتاب البداية والنهاية لابن كثير، لأنهما كثيرا ما يقفان عند الوقائع التاريخية وينقدان. خذ على سبيل المثال، بالأمس ذكرت لكم واقعة، وهي ما وقع لأبي سعيد كوكبري العراقي، لأبي سعيد كوكبري في ليلة المولد. كان يحتفل ويحتفي بليلة المولد، فينفق أكثر من 300,000 دينار. وماذا يفعل؟ يذبح 100 من الأحصنة، وخمسمائة رأس يذبحها، و1,000 دجاجة، و1,000 طبق حلوى. ماذا يصنع بمثل هذا؟ هو كان كريم، لكن هذا الكرم وهذه الصدقات وهذا الإنفاق ليس لها وجه، لأنها في مناسبة قد ينازع فيها أبو سعيد كوكبري، ملك أو عامل والي إربل، ينازع في مثل هذا الإنفاق، لأنه إنفاق في غير محله. يا أخي، أنفقه على الفقراء والمساكين والأربطة والأوقاف والمياه والأنهار، والصدقات. ثم بعد ذلك في آخر الليل إذا أصابهم الكسل يقومون فيرقصون على الدفوف والطبول. إيش هذا؟ إيش وقع للمسلمين؟ أين عقيدتهم؟ أين عقولهم؟ أين اتباعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حشوا يأكلون إلى الشبع وإلى الإغماء، ثم يقومون فيرقصون على نغمات الطبول باسم ماذا؟ باسم أنهم يحبون رسول الله ويحيون ليلة مولد رسول الله. متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكلا، هو سامحوني يعني الكلمة شديدة، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ هذا والله الضلال المبين. ما جئت إلى بيت القصيد، بيت القصيد أن ابن كثير لما ذكر هذا قال: هذا من مبالغات سبط بن الجوزي، حيث ذكره في مرآة الزمان. وهذا يدل على ما ذكرت، أن كتابي تاريخ الإسلام للإمام الذهبي وجزء السيرة في أوله والبداية والنهاية لابن كثير، أنهما من كتب التاريخ التي تنقد وليست مجرد نقل مجرد. طيب، القصة مفصلة، خلاصتها وفيها معجزات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرهاصات للنبوة، أن حليمة بنت أبي ذؤيب خرجت مع نسوة من بني سعد يلتمسن الرضعاء في قريش. انتبه، هذا نحفظه ونحن صغار، لكن نريد أن نعقله وأن نتدبره ونحن كبار. فالسيرة والله ما كانت قصة تتلى يوم مولده، ولا كانت سرد بردة البوصير من أولها إلى آخرها، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة، عبادة، معاملة، تربية، سلوك، مجاهدة، أدب وخلق. هذه سيرة رسول الله. نثبت العرش يثبت أو لا يثبت، ثم ننتقل إلى الفهم. أيضا نثبت الفهم، هل هو فهم الأزدي الخشني لأن له حاشية، هل هو فهم السهيلي في الروض الأنف وهو شرح أيضا للسيرة، هل هو فهم العيني، هل هو فهم القسطلاني، هل هو فهم الحافظ ابن حجر، أو هو فهم الخلوف. كل واحد يفهم السيرة كما يريد، كما فهم حديث الصحيح. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. شوف فهم السلف والخلف، انتبه لفهم السلف والخلف. ولدت فيه، سبحان الله، ليش أنتم وهابية متشددون؟ هذا رسول الله يقول ولدت فيه. ماذا تفهم يا حبيبي، ماذا تفهم من هذا النص؟ قال: هذا يوم ولدت فيه، يعني أنه يرخص لنا أن نعمل مولد يوم الاثنين. يا أخي تمهل، تريث. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر عن صوم يوم الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فهم سلفي. إيش معنى سلفي؟ يعني تشرح الآية بالآية، تشرح الآية بالحديث، تشرح الحديث بالحديث، تشرح الحديث بالأثر. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن يرفع عملي وأنا صائم. تريد أن تفرح بيوم الاثنين لأنه يوم المولد؟ افرح به كما فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به؟ لعلنا نقرأ مقطع رضاعه صلى الله عليه وسلم، ثم أرجع لقضية المولد وأؤكد عليها بهذه الرسالة التي وصلتنا من أخ زائر، حياه الله وبياه وهدانا الله وإياكم وإياه. قال ابن سيد الناس: وأرضعته صلى الله عليه وسلم أيضا ثويبة الأسلمية جارية أبي لهب. والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضت له ابنة أبي سلمة قال: ابنة أخي لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. ثم قال صلى الله عليه وسلم في خاتمة هذا الحديث المخرج الصحيحين: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. هذا نص ما في خلاف، وثويبة هي ثويبة جارية أبي لهب. وحضنته صلى الله عليه وسلم أم أيمن بركة الحبشية، وكان ورثها صلى الله عليه وسلم من أبيه، فلما كبر أعتقها وزوجها زيد بن حارثة، وهي أم أسامة بن زيد. أم أيمن هذه مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم أسامة بن زيد، وهي التي ورد ذكرها في الحديث الصحيح أن أبا بكر قال يوما لعمر: هلم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. نزور أم أيمن امرأة كبيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها وجداها تبكي، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رضي الله عن الجميع: أتبكين؟ ألا تدرين أن ما عند الله خير لرسوله؟ أو قال لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقالت أم أيمن رضي الله عنها: ما أنا أعلم أن ما عند الله خير لنبيه، وما هذا الذي يبكيني؟ إنما أبكي لانقطاع الوحي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهيجتهما فطفقا يبكيان كما كانت تبكي، رضي الله عنهم أجمعين. وهذه هي المرضعة الثالثة التي ذكرت بأنها هي إحدى أربع مرضعات ثبت إرضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن. ذكرت ما يتعلق بالمولد الشريف، لاحظ هذا يؤكد ويؤيد. قال: لماذا لا تعملون بالمولد الشريف لا سيما أنتم في مسجد سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحياء المولد من السنة المحمدية، ونحن نحتفل كل عام ونذبح المواشي ونقرأ صلاة الفاتح ونطلب الشفاعة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقرأ القرآن على روح سيدي عبد القادر الجيلاني، اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت. يا أخي الحبيب، أنت تقول إن الاحتفال سنة محمدية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين الدليل على أن الاحتفال بالسنة بالمولد الشريف بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة؟ أنا أعلم ما يوجد في العالم الإسلامي يوم تشنج وانقباض ونفرزة واضطراب وانقسام، قد يرجع يعني قد يذهب الانقسام إلى درجة تكثير، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا بلا ريب أنه من الضلال المبين ومن الفرقة في الدين، وقد تبرأ رب العالمين من أولئك المتفرقين في دينهم، فقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ما عندنا في الإسلام أحزاب وفرق وطرق، أنت لك طريقة نقشبندية وأنا عندي طريقة سهروردية، وهذا طريقة جيلانية، وهذا طريقة بدوية، وهذا طريقة عدوية. إيش هذا؟ من أين جاءتنا هذه الطرق؟ ما في إلا طريق واحد، ها هو طريق رسول الله، إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عندما تقول عبادة لابد أن تثبت شيء ثابت أثبت من الجبال الرواس في أن هذا عبادة، فأين إحياء السنة المولد الشريف؟ أين إحياء ليلة المولد في حديث عن رسول الله؟ ما في إلا هذا الحديث. سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم ولدت فيه. تريد أن تفرح بهذا اليوم لأنه مولد رسول الله وترفع الأعمال فيه إلى الله، افرح كما فرح رسول الله. لو تنزلنا فقلنا إن صيام رسول الله كان باعثه هو أنه يوم مولده، افرح كما فرح رسول الله بيوم مولده. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ضرب خديه، قام يذكر الله راقصا، قام يذكر الله تبارك وتعالى على ضرب الدفوف. لا ورب الكعبة، وإنما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت لكم الدلائل بالأمس فيما يتعلق بالمحبة، فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فيما يتعلق بالاتباع، فيما يتعلق بترك الابتداع. فيا أخي الكريم، كن متحررا عاقلا، فورب الكعبة لنسألن أجمعين عما نعمل وسنعمل. صلاة الفاتح هذه من الصلوات المبتدعة، معليش سامحوني، صلاة الفاتح من الصلوات المبتدعة، حتى إنهم يقولون نصلي صلاة الفاتح أفضل من أن نقرأ القرآن 60 أو 70 مرة. سبحان الله العلي العظيم، كيف استطاع إبليس أن يلبس على هؤلاء القوم فينزلون ذكرا أو وردا؟ ولذلك أحد الإخوة أراني ورد، ما كل ورد ولا كل حزب تأخذه وتجلس ليل نهار تفتح وتقرأ الحزب، إلا وردا ورد عمن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. كالكلم الطيب وصحيحه لابن تيمية وغير هذا من الكتب المأثورة والمعروفة والمعلومة. لا تمسك أي ورد، ما عندنا ورد إلا ما ورد في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. فذبح الشياة في يوم المولد وإحياء يوم المولد مع صلوات ومع تسليمات ومع توسلات، ويقول أطلب الشفاعة من رسول الله، صار اطلب الشفاعة من الله، ها اطلب الشفاعة ممن يملكها، هو الله عز في علاه في ذلك اليوم العصيب. لا يتمكن أحد من أن يرفع رأسه إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عندما يأذن الله له فيقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ تقوم تترك الله، تترك الله الذي يملك الشفاعة ومنه المبتدأ وإليه المنتهى وبيده نواصي الخلق، وتسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب أن هذا من الضلالات وبأن هذا من المبتدعات. فصحح عقيدتك وجدد إيمانك وقوي توحيدك وارجع إلى الله تبارك وتعالى وراجع نفسك، راجع نفسك. والله لو كان إحياء مولد رسول الله دين والله لأحيينا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين هذا من كتاب الله؟ أين هذا من سنة رسول الله؟ ثم تعال أدن مني، تعال تعال قرب كده، قرب قليلا يا من تريد أن تحيي سنة رسول الله. هل طبقت سنة رسول الله الواجبة في قيام الليل؟ هل طبقت سنة رسول الله في شاربك، في لحيتك، في سنتك، مع آل بيتك، في سوقك، في بيعك، في شرائك، في عبادتك، في معاملتك، في أدبك وخلقك وتربيتك وجهادك؟ وإلا ما تعرف رسول الله إلا في ليلة واحدة، ها مثل عيد الأم، مدري هو اليوم مدري بالأمس كان، ما يعني يمكث أولئك الغربيون مهاجرين مقاطعين لآبائهم وأمهاتهم، ثم يوم الأم أو عيد الأم يأتي بزهرة أو بهدية يقول يا أما أنا أحبك، هذا هدية. سبحان الله العلي العظيم، تعصي النبي وأنت تزعم حبه ذاك وربه، وقال لعمري ويقول تعصي الإله، تعصي النبي وأنت تزعم حبه ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فاللهم اهدنا فيمن هديت. هذا طرف من الأسئلة، والله يعفو عنا كثرت الأسئلة وتراكمت. يقول ما رأيك في عقيدة ابن حزم، لأن بعض الإخوة يحذرونني من ابن حزم وقراءة كتبه. ابن حزم عالم من العلماء قيضه الله لنشر السنة، وإن كان طلب العلم كبيرا، وهو القائل مناي من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. لكن انتبه واحذر، ما عندنا رجل مقدس، ما عندنا رجل نتبعه من غير أن نسأل سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه المعصوم. ابن حزم رحمه الله تعالى انزلق في باب العقيدة مع ظاهريته في الفقه، إلا أنه تأول من الصفات ما الله به عليم، ومنها الأصابع ومنها الساق ومنها النزول ومنها الاستواء، وأيضا وافقت بعض آرائه وكلماته كلمات المعتزلة. وهناك رسالة دكتوراه من قبل نقشت في عام 1400 لأحمد ناصر الحمد ابن حزم، وموقفه من الإلهيات عرض ونقد، ترجم له وبين إمامته في الفقه وبين موافقته في كثير مما يعتقد مع عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا أن له مزالق. وبالتالي ما يتعلق بكتب العقيدة أنصح بعدم القراءة له إلا أن يكون إنسانا عالما متخصصا أو طالب علم متخصص يتمكن من أن يستل تلكم الهنات والسقطات بالمنقاش ويستخرجها، أما من عدا ذلك فلا تقرأ. الفقه نقرأ ولا ما نقرأ، لا تبتدئ بالمحلى، وإن كان لا يستغنى عنه، ولكن لمن يتمكن له دربة ودراية يميز بين الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح، لأن المبتدئ لو ابتدأ به فإنه قد يتجرأ على العلماء ويسيء الأدب معهم. معروف هذا، جربناه في فترة زمنية، كان بعض الشببة والطلاب الصغار يوصون بكتاب المحلى فخرج